أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 57 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب. كنا قد وقفنا عند قوله والنصيب. قال الشارح رحمه الله: قوله والنصيب بالرفع مبتدأ وخبره فرض، يبقى والنصيب فرض مبتدأ وخبر. والمعنى أن النصيب للوارث إما فرض أي سهم مقدر له في كتاب الله فلا يزاد عليه ولا ينقص عنه إلا بالعول. فالإنسان إما أن يكون وارثا بالفرض أو وارثا بغير ذلك. ومعنى الفرض النصيب المقدر الذي لا يصح أن يزاد له عليه ولا ينقص له عنه إلا في حالة واحدة يسميها الفقهاء وعلماء المواريث العول. وهذه ستأتي معنا ملخصها، أن عدد الأنصبة زاد على حجم التركة فيؤدي ذلك إلى نقص الأنصبة كل بمقدار حتى يوفى كل واحد نصيبه، حتى يوفى كل واحد نصيبه. ثم قال: أو التعصيب. أو التعصيب أي إرث جميع المال إن لم يكن وارث. يبقى الإنسان يؤول إليه شيء من التركة إما من طريق الفرض وإما من طريق التعصيب، هذان هما الطريقان لنيل الإرث. الفرض وقد عرفناه، سماه الله في كتابه وكما سنبينه الآن مقادير: تلت، ربع، سدس، وهكذا. أو التعصيب يعني بعد أصحاب الفروض ننظر في التعصيب. قال: أي إرث جميع المال إن لم يكن وارث. العصبة يرث كل المال إذا لم يكن هناك أصحاب فرض. أو إرث الباقي بعد ذوي الفروض، يرث ما يتبقى بعدما أعطينا أصحاب الفروض ما لهم نعطيه هو الباقي. ثم فصل ذلك فقال: فالفرض ستة، فالفرض ستة، فنصف اكتمل للبنت أو لبنت الابن ما سفل. قوله فالفرض بمعنى الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. يبقى الفروض المقادير الأنصبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه هي ستة أنصبة أو ستة فروض، وإلا فمطلق الفروض يزيد على ستة. نعم، يعني في مسألة في الحساب هناك فروض كثيرة، لكن التي ذكرها الله في كتابه هي ستة فقط. قال: والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. العلماء بيختصروا هذه في مسألة واحدة فيقولون الربع والثلث ونصف كل وضعف كل. الربع نصفه الثمن وضعفه النصف، والثلث نصفه السدس وضعفه الثلثان. يبقى إذن الربع والثلث، الربع والثلث ونصف كل وضعف كل. ثم قال: فنصف اكتمل. قوله فنصف اكتمل أي فنصف كامل، فنصف كامل للبنت أو لبنت الابن ما سفل، للبنت إلى آخره. قوله ما سفل أي وإن سفل، وما مصدرية، وما مصدري. فهو الآن شرع يبين من هم الذين يستحقون كل واحد من هذه الأنصبة. فبعد ما ذكر لنا أن الميراث يؤول إلى الورثة بطريقين اثنين، الفرض والتعصيب، وذكر لنا أن الفروض إما ربع أو تلت أو نصف أو ثمن أو ثلثين أو سدس، رجع يقول من الذي يستحق النصف؟ فبدأ بالنصف فقال تستحقه البنت، وكذلك بنت الابن وإن سفل، بنت الابن وإن سفل، يعني بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا. إذن النصف نصيب من؟ أول من يأخذ النصف البنت، ومن يأخذ النصف أيضا بنت الابن. نعم. ثم قال في البيت الذي بعده والأخت من أصلين أو من الأب، وهو نصيب الزوج إن لم يحجب بولد أو ولد ابن علم، والربع فرض الزوج مع فرعهما. يكمل في هذين البيتين إلا الشطرة الأخيرة من البيت الثاني بقية من يستحقون النصف. ذكر منهم في البيت السابق البنت، وذكر بنت الابن، يذكر هنا الأخت من أصلين، يعني من الأب والإيه والأم. قوله والأخت من أصلين أي الشقيق، الأخت الشقيقة كذلك لها الإيه، لها النصف. تمام. الأخت الشقيقة اللي هي أخت من الأب والإيه والأم، دي التالتة ممن يستحقون النصف. من أصلين أو من الأبي، قوله أو من الأبي أي الأخت من الأب، يعني هي أخته من الأب والأمهات شتى. فإن كل من الأربع اللي هم البنت وبنت الإب والأخت من أب وأم والأخت من أب فقط، الأربع دول كل واحدة منهما، فإن كل من الأربع تستحق النصف، تستحق النصف يعني من أنصبتها التي تأخذها في الميراث النصف. لكن هذا مشروط بشروط. الشروط قال إذا انفردت عن معصب. إذا انفردت عن إيه؟ عن معصب، يعني بمعنى البنت مثلا ليس معها ابن أخوها، لأن لو معها أخوها هيرث للذكر مثل حظ الأنثيين ولن تأخذ النصف. كذلك بنت الابن ليس معها معصب، الأخت الأب الأخت الشقيقة ليس معها معصب. فالشرط أن تكون منفردة، أن تكون منفردة إذا انفردت عن معصب وعمن يساويها من الإناث. فما يكونش البنت معها كمان بنت، لأن البنت لو معها بنت هتدخل معنا في نصيب آخر هو الثلثين، مش البنت هتاخد النصف. وإذا كان بنت الابن معها عدد كذلك، أو الأخت معها عدد، أو الأخت من الأب لها عدد، لا شرط أن تكون منفردة عن المعصب ومنفردة عمن يساويها من الإناث حتى تستحق النصف. واضح؟ وهو نصيب الزوج إن لم يحجب. قوله وهو يعني النصف، نصيب الزوج أي فرضه. ف النوع الخامس ممن يستحق النصف هو من؟ الزوج، بمع البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخير الزوج. الزوج يستحق النصف، لكن أيضا بشرط. قال إن لم يحجب بولد أو ولد ابن علما. قوله إن لم يحجب بولد أو ولد ابن أي لم يكن لزوجته ذكر أو أنثى. إذا كان الزوج ولا يرث يبقى من الذي مات؟ الزوجة هي التي ماتت. فننظر في أمر الزوجة هل لها أولاد، إن كان لها أولاد ذكور أو إناث، يعني هناك فرع وارث سواء كانوا أولادها المباشرين أو الأولاد أولادها. تمام. أولاد أولادها يعني ابن ولد ابن، يعني ابن ابن أو بنت ابن، في هذه الحالة يسمى لها فرع وارث. إذا كان للزوجة التي توفيت فرع وارث، هنا الزوج لا يأخذ النصف، إنما هو يأخذ النصف متى؟ عند عدم الفرع الوارث، عند عدم الفرع الوارث. إن لم يحجب أي لم يكن لزوجته ذكر أو أنثى. وهنا نفهم أن كلمة ولد تعني المولود، يعني لا تعني كلمة ذكر، لا، إنما المقصود هنا في المواريث ولد، يعني سواء ذكر أو إيه أو أنثى. أي لم يكن لزوجته ذكر أو أنثى وارث، لا بد أن يكون وارث، لأن مثلا لو كان لها بنت وهذه البنت ماتت وتركت ولد، فهل هذا الولد اللي هي جدته توفيت، ها جدته لأمه توفيت، هل يرثها؟ لا، لا يرثها، تمام، يبقى هو كعدمه. نعم. وارث بالقرابة الخاصة، فخرج غير الوارث كالرقيق، تمام، هو لا يرث. لو لها مثلا ولد وهو رقيق، أو لها ولد ولد وهو رقيق، لا يرث. والوارث بعموم القرابة كولد بنت الابن، هو وارث بعموم القرابة كما سيأتي معنا بعد هذا في الأرحام، لكن ليس له نصيب في الميراث يرثه، وليس من أهل التعصيب أيضا ليرث، تمام. فهنا يشترط أن يكون الفرع وارثا، ولذلك يلخصها العلماء في غير هذا النظم فيقولون: ألا يكون للزوجة المتوفاة فرعا وارثا، ليس لها فرع يعني من ذكر أو أنثى، بشرط أن يكون هذا الإيه الفرع وارث. أما إذا كان لها فرع والفرع لا يرث، هذا لا يؤثر على الزوج، لا يؤثر على الزوج. وكلمة الحج بالواردة هنا في كلام الناظم: وهو نصيب الزوج إن لم يحجب. الزوج لا يحجب بحال من الأحوال، بمعنى أنه لا يحرم الميراث من زوجته الميتة مطلقة أبدا، ما بيحصلش، إلا طبعا إن كان كافر، إن كان رقيق، إن كان، لا، إحنا لا نتكلم عن هذه الأحوال المانعة من الإرث، إنما نتكلم الزوج موجود بصفة الميراث، هل يمنع لسبب من الأسباب؟ هناك من يتقدم عليه فيمنعه؟ لا، إنما المقصود هنا حجب النقصان. عندنا الحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب الحرمان معناه أن يعطل عن الميراث فلا يرث شيئا على الإطلاق من الميراث، وهذا لا يحصل في حق الزوج، لأن الزوج وكذلك الزوجة وكذلك معهم بعض، سيأتي إن شاء الله ذكر هؤلاء، لا يحرمون أبدا، لا يحرمون أبدا، تمام. لكن يمكن أن يغض من نصيبهم في أحوال. فمثلا بالنسبة للزوج، إذا وجد للزوجة المتوفاة فرع وارث، في هذه الحالة يحرم هو جزءا من نصيبه، حج بنقصان وليس حج بحرمان، فينزل من النصف الذي يستحق إلى الكام؟ إلى الربع، تمام؟ نعم، بدل ما يأخذ النصف يأخذ الربع، واضحة؟ ثم قال: علم. قوله علم أي الولد أو ولد الابن، وألفه للإطلاق يعني قد علم، أو غلب على الظن وجودهما وحياتهما، أو المراد علمنا كونه وارثا، فهو احتراز عن ولد بنت الاب ونحوه ممن ليس بوارث، يبقى كما أوضحناها، أوضحنا إن ممكن يكون في فرع وارث فعلا، وممكن يكون في فرع ولكنه غير وارث، غير وارث، إما للرق وإما للإيه؟ وإما لأنه يتصل بالزوجة عن طريق البنت، فهو ليس من الورثة وإن كان من الأقارب. ثم قال: والربع. انتقل من النصيب الأول وهو النصف، وعرفنا أنه يأخذه خمسة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والزوج، تمام، ودخل في الإيه؟ في الربع. الربع، الربع بالنسبة للنصف كام؟ نصفه، النصف وإيه؟ ونصفه اللي هو الربع، النصف ونصفه اللي هو الربع. قال: والربع فرض الزوج مع فرعهما. والربع فرض الزوج مع فرعهما، أي مع فرع وارث منهما، أي الولد أو ولد الابن. يبقى فرعهما. الضمير المذكر، الضمير المثنى في كلمة فرعهما يعود على إيه؟ على المذكور في الشطرة الأولى من نفس البيت، اللي هو الولد وولد الإيه؟ الابن. بولد أو ولد ابن علم، والربع فرض الزوج مع فرعهما، اللي هو فرع الولد أو ولد الابن. تمام؟ فأول من يستحقون النصف هو الزوج في حالة وجود فرع وارث للزوجة، وجود فرع وارث للزوج. وكده احنا كملنا حالات الزوج. الزوج يرث حالتين اثنتين، يرث بحالتين اثنتين. الحالة الأولى إن لم يكن هناك فرع وارث يأخذ النصف، وإن كان له للميت فرع وارث يأخذ الربع اللي احنا بنتكلم فيه الآن. قال: وفي بعض النسخ مع فردهما بالدال، أي مع واحد من الولد أو ولد الابن. وعلى هذه النسخة شرح الرمل وابن زياد وغيرهما، وشرح الفشني على النسخة الأولى. وعموما هو لا يضر في الإيه؟ لا يضر في المعنى. يبقى الزوج مع الفرع الوارث بياخد الإيه؟ الربع. ثم قال: وزوجات فما علا إن عدما، وثمن لهن مع فردهما. قوله وزوجة أي والربع فرض زوجة، يبقى النوع الثاني ممن يأخذ الربع من؟ ها؟ الزوجة. الزوجة، نعم. وزوجة فما على إن عدما، وقوله فما على أي فما فوقها، فهو لكل من تسمى زوجة، سواء كان الرجل ده متزوج واحدة، متزوج اثنين، متزوج ثلاثة، متزوج أربعة، كلهن يشتركن في الإيه؟ يشتركن في الربع. فلو وجد ثلاثة يتقاسموا، ولو وجد اثنين يتقاسموا، وجد أربعة يتقاسمن، يتقاسمن طبعا الصحيح. فإذا كان واحدة تستقل به، إذا كانت واحدة تستقل به. وزوجة فما على، فما موصولة، موصولة يعني بمعنى التي يعني، والظرف بعدها صلتها. فيبقى معايا كده الربع هو نصيب الزوج في وجود الفرع الوارث، اثنين هو نصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث. والزوجة ده اسم جنس، يعني يدخل فيه الزوجة الواحدة فأكثر. نعم. وبكده برضو يبقى احنا اتكلمنا على كل من يستحقون فرض الربع، لأن اللي بيستحق فرض الربع هم اتنين بس، الزوج والزوج. تمام؟ الزوجة بس بشرط: وزوجة فما على إن عدما. قوله إن عدما، قال الفشن أي الفرع الوارث للزوج. تمام؟ إن عدما أي الفرع الوارث للزوج، بمعنى إن ما يكونش الزوج له فرع وارث، سواء كان منها هي أو من غيرها، لأنه ممكن يكون تزوج زوجة أخرى وله أولاد. إحنا بنتكلم باعتبار الزوج نفسه، هل له أولاد أو لا من هذه الزوجة؟ لا، مش لابد من هذه الزوجة، المهم أن يكون من صلبه فرع وارث. فإذا كان من صلبه فرع يرث، في هذه الحالة إيه؟ يحرم الزوجة من الربع وينزلها للإيه؟ للثمن. تمام؟ نعم. قال: وقضية هذا أن ألفه للإطلاق. يبقى إن عدما يعني الفرع الوارث، يبقى الألف دي للإطلاق، يعني مش للتثنية، ده بيتكلم على واحد بس اللي هو الفرع الوارث. وقال في فتح الرحمن، يعني الشيخ الرملي الكبير رحمه الله وغيره، وقال في فتح الرحمن وغيره: إن عدم أي ولد زوجها وولد ابنه. يبقى بيتكلم عن اثنين، يبقى الألف هنا للإيه؟ للتثنية. وقضية هذا أن ألفه للتثنية. هل هناك فرق في الحكم؟ لا، الحكم واحد بالنسبة للاثنين، لا فرق، بس هو بيتكلم على عود الألف، إن كانت للضمير فتبقى للمثنى، وإن كانت للإيه؟ للواحد فهي للإطلاق. قال: وثمن لهن مع فردهما. دخل كده بعد الايه؟ بعد الربع في الثمن. الثمن بالنسبه للربع بيساوي كم؟ نصفه. تمام؟ نصفه. فنصف ونصفه ونصفه. النصف ونصف الربع ونصفه الايه؟ الثمن. تمام؟ يبقى هو برضو في الايه؟ في النظم ماشي على ترتيب برضو، مش ماشي عشوائي يعني. نعم. وبكده انتقل للفرض رقم ثلاثة. الفرض رقم واحد كان النصف وذكر له خمسة ورثة، والفرض اللي بعده هو الربع وذكر له اثنين ورثة، وبعد كده الفرض الثالث هو الثمن. قال وثمن لهن، أي الزوجات، ثمن لهن يعني للزوجات، بمعنى لو هي زوجة واحدة تاخد الثمن، لو هم زوجات برضو يتقاسمن في الايه، في الثمن. مع فردهما، قوله مع فردهما أي مع واحد منهما، أي الولد أو ولد الابن، فلا يشترط اجتماعهما. أشار بهذا إلى إن لو وجد واحد من الاثنين، وجد الولد أو ولد الولد، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة إيه؟ لها هي الثمن. نعم، لها الثمن. طبعا هو وثمن لهن، ما قالش لها بقى عشان هو اتكلم على الزوجة، يعني نوع من أنواع الموافقة للفظ القرآن الإيه؟ الكريم. تمام، فلهن الثمن. تمام، الثمن ده برضو هو نصيب واحدة فقط، نصيب له نوع واحد فقط الذي يرث الثمن، ما عندناش حد تاني بيرث الثمن إلا من؟ إلا الزوجة، سواء كانت واحدة أو أكتر من واحدة. هو الفرض الثمن ليس له إلا نوع وارث واحد، ولهذا انتهى منه وانتقل إلى الثلثين. انتقل إلى الثلثين، فقال الناظم رحمه الله: والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر. قوله من قد ظفر أي فاز، وألفه للإطلاق، بالنصف أي من الإناث السابقات. تمام، ثم قال مع مثل لها، فقال لك خذ ممن ورثوا النصف من كنا إناث، من كنا إناثة. احنا عندنا مين اللي بيرث النصف من الإناث؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، يبقى دول الأربعة، هما الأربعة دول. الأربعة دول إذا وجد مثل لها، يعني وجد مع البنت بنت، وجد مع بنت الابن بنت ابن، وجد مع الأخت الشقيقة كمان أخت، وجد مع الأخت الأب كمان أخت، ها، أو أكتر، وجد عدد يعني، في هذه الحالة يبقى فرضهم الكام؟ الثلثان. يبقى هو انتهى من الكلام على النصف، وانتهى من الكلام على نصفه وهو الربع، واتكلم وانتهى من الكلام على نصف نصفه اللي هو الثمن، وبعدين اتكلم بقى على الايه، على الثلثين، واتكلم على الثمن، واتكلم بعد كده على الثلثين. الثلثين قال مع مثل له، يعني اذا كانوا بنتين فاكثر، اختين فاكثر، ها، هم دول اللي ياخدوا الكام؟ ياخدوا الثلثين. قوله مع مثل لها إلى آخره، وذلك اثنتان فأكثر من البنات، أهو بنتين أو ثلاث بنات أو أكثر، بنات الابن، ها، أو الأخوات لأبوين اللي هي الشقيقة يعني، أو لأب، إذا وجد عدد اثنين فأكثر من هؤلاء بياخدوا الكام؟ الثلثين. نعم، وانتهى من الكلام على الثلثين، وبعدين الثلثين نصفهم كم؟ ها، الثلثين نصفهم ثلث. تمام، فتناول الكلام على فرض الثلث في البيت الذي بعده، قال والثلث فرض اثنين من أولاد أم، فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم. قوله والثلث بسكون اللام للوزن، وإلا فيجوز فيه إسكان اللام وضمها، يعني أقول خارج هذا البيت ثلث وثلث، بس هو اضطر إلى اختيار تسكين اللام لأجل الإيه؟ الوزن. والثلث فرض اثنين من أولاد أم، من أولاد أم اللي هم الإخوة لأم، الإخوة لأم، يعني الإخوة من ناحية الأم يجتمعون، أمهم واحدة وآباؤهم شتى، فهؤلاء إذا كانوا موجودين يأخذون الكم؟ يأخذون الثلث، يأخذون الثلث. نعم، قوله فصاعدا هو بالنصب على الحال، أي فذهب صاعدا. وعلى هذا قول الحريري في باب الحال: ومنه من ذا بالفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. قوله أنثى أي الأنثى من الإخوة للأم تساوي في الإرث ذكرهم أي ذكورهم، يعني لما نقسم الثلث على عدد من الإخوة والأخوات لأم، يعني إحنا قلنا لهم أنتوا كام؟ قالوا إحنا 3 بنت وذكرين، تمام؟ أنثى وذكرين، فقلنا 3 خلاص يبقى من حقهم الثلث. طب ياخدوا الثلث يقسموه إزاي؟ قال يقسموه 3 أتلات، كل واحد ياخد الثلث، يعني البنت تساوي الولد، البنت تساوي الولد، فلا يفضل عليها على الأنثى الذكر منهم، بل الأنثى مثل الإيه؟ الذكر، لأن إرثهم بالرحم وليس بالإيه؟ وليس بالعصب ولا بكذا، تمام؟ فلا يكون للذكر فيهم مثل حظ الأنثيين بخلاف الإخوة الأشقاء أو الأب، لأن إرثهم بالعصوبة، فمن كان إرثه بالعصوبة يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، ودول الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، أما الإخوة الأم اللي هم إرثهم بالرحم فيستوي ذكرهم وأنثاهم، تمام؟ نعم. والثلث فرض اثنين من أولاد أم، فبيقول إن الثلث الأنواع التي ترث الثلث، أولها الإخوة لأم، الإخوة لأم إذا كانوا إيه؟ 2 فأكثر، ماشي؟ ثم أكمل في هذه الأنواع التي ترث أيضا الثلث، فقال: وهو لأمه إذا لم تحجبي، وثلث الباقي لها مع الأب وأحد الزوجين، والسدس حبو أما مع الفرع وفرع الابن أبو وفرع الابن أو اثنين من أخواتي أو من إخوتي، والفرد من أولاد أم الميت. قوله وهو أي الثلث، فهو ما زال يتكلم عن فرضه، عن فرض الثلث، إن يأخذه أول شيء الإخوة الأم إذا كانوا 2 فأكثر يتساوى فيه الذكر والأنثى، والثاني الأم بس بإيه؟ بشروط، الأم تاخد الثلث، تمام؟ وهو أي الثلث لأمه أي الميت إذا لم تحجب، أي بمن سيأتي. طبعا الحجب هنا أيضا مقصود به حجب النقصان، لأن الأم لا تحجب بحال من الأحوال، في كل أحوالها ترث، لكنها ترث إما ميراثا كاملا وإما ميراثا ناقصا. الميراث الناقص بيسموه حجب، يعني حجب النقصان، لكن هذا بشروط، بتاخد التلت بشروط إذا لم يحصل الحجب، حجب النقصان. بمن يحصل حجب النقصان سيأتي الآن، الفرع الوارث، عدد من الإخوة سيأتي إن شاء الله. قال: وهو لأمه إذا لم تحجبي وثلث الباقي لها، يعني يبين بقية حالات الأم إنها أخذت الثلث في بعض الحالات، وفي حالات تانية تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث جميع التركة، فهي أحيانا، وهذه الحالة الأولى للأم، ترث ثلث جميع التركة، تمام؟ ولها حالة أخرى ترث ثلث الباقي، يعني بعد ما نعطي أصحاب الفروض فروضهم نقسم الباقي إلى 3 أثلاث، نعطي الأم ثلث والباقي سنعطيه لمن؟ انظر المسألة. قوله لها مع الأب وأحد الزوجين، يبقى المسألة فيها إيه؟ مات أحد الزوجين وترك أب وأم، مات أحد الزوجين وترك أب وأم والآخر من الزوجين، إما ماتت الزوجة وتركت الأب والأم والزوج، أو مات الزوج وترك الزوجة والأب والأم، يبقى هنا أحد الزوجين مع الوالدين، أحد الزوجين مع الوالدين، تمام؟ في هذه الحالة الأم ترث كم؟ ترث تلت الباقي، فنعطي لأحد الزوجين نصيبه، إما الربع أو النصف على حسب الميت، تمام؟ إن كان الباقي الزوج هياخد النصف، إن كان الباقي الزوجة هتاخد الربع. طب والباقي نقسمه 3 أثلاث، تلت للأم والتلتين للأب، ويتحقق هنا أيضا إن الذكر له مثل حظ الأنثيين. تمام. قال قوله مع الأب وأحد الزوجين، أي فيما إذا ماتت الزوجة وخلفت أما وأبا وزوجا، يبقى فينا زوج وأب وأم، أو مات الزوج وخلف أما وأبا وزوجا. الزوج هو اللي مات، يبقى ترك مين؟ الزوجة وأمه وأباه. قال فإن الأم ترث في الصورتين ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج في الأولى والزوجة في الثانية، والباقي لها في الأولى سدس وفي الثانية ربع، وخرج بالأب الجد. يبقى هنا ورثنا أحد الزوجين نصيبه الذي فرضه الله، إما النصف إما الربع، مش كده؟ لو مات الزوج هتبقى الموجودة من الزوجة هتاخد كام؟ الربع. ولو ماتت الزوجة الموجود مين؟ الزوج هياخد النصف. بعد ما نطلع النصف هيبقى نصف التركة، والموجود أب وأم، نعمل إيه؟ قال ند الأم التلت وند للأب التلتين. تمام؟ طيب مات الزوج وبقيت الزوجة، هند للزوجة الربع. طب والتلت أرباع هنقسمهم كالتالي: الأم هتاخد تلت اللي هو يساوي ربع دلوقتي، دلوقتي يساوي ربع لأن الموجود تلت أرباع، هنديها هي ربع وندي للأب كام؟ ربعين، يبقى النصف. ماشي؟ تمام. يبقى الأم في الحالات في الحالتين دول أخدت كام؟ تلت الباقي، أخدت تلت الباقي. صحيح؟ نعم. ثم قال وخرج بالأبي الجد. المسألة دي مفروضة إذا كان الذي مع الأم الأب، فإذا كان اللي مع الأم الجد لا، ما نحكمش بهذا الحكم، يبقى له ترتيب آخر. يبقى خرج بالأبي الجد فللأم معه الثلث كاملا. يبقى متى نعطي الأم ثلث الباقي؟ بهذين الشرطين: إذا كان الذي معها هو الأب، وكان ذلك في موت أحد الزوجين وليس ثم وارث إلا الباقي من الزوجين، أو الباقي من الزوجين ومعهم الأب والأم فقط. دي يسموها المسألة الإيه؟ الغراوية. تمام؟ اللي هي مات فيها أحد الزوجين وترك الإيه؟ الآخر ومعه أب وأم. قال وخرج بالأب الجد. طب لو وجد جد في المسألة ديات ماذا نفعل؟ قال فللأم معه الثلث كاملا لا ثلث الباقي. لماذا؟ قال لأنه لا يساويها في الدرجة، لا يساويها في الدرجة، يعني هو لا يؤثر عليها. ده احنا هنورثها هي الأول ميراثها كاملا مكملة، لأن هي في الدرجة الأقرب، مش هي في الدرجة الأولى مباشرة بعد الميت. تمام؟ وبعدين ننتقل للدرجة الثانية فنلقى الجد، ند الجد الباقي. تمام؟ نعم. ثم قال والسدس حبوا أما مع الفرع وفرع لابن أو. يبقى هو هنا يكمل بقية المسألة بالنسبة للأم، فيقول الأم الحالة الأولى تاخد تلت التركة كلها، الحالة الثانية بتاخد تلت الباقي في المسألة الغراوية. تمام؟ وبعد كده الحالة الإيه؟ الثالثة إنها بترث السدس، بترث الإيه؟ السدس اللي هو إذا حصل لها حجب النقصان فبتنزل من التلت لكام؟ للسدس. والسدس حبوا أي أعطوا، يعني العلماء، أما مع الفرع. قوله أما مع الفرع أي الولد للميت ذكرا كان أو أنثى، يبقى هو ده حجب النقصان. متى تنزل الأم من الثلث إلى السدس، أو متى تأخذ الأم الثلث كاملة، هو ده بيان المسألة بقى. تأخذ الأم الثلث كاملا بشرط ألا يوجد للميت فرع وارث، فرع إيه؟ وارث مطلقة، يعني ذكر أو أنثى. تمام؟ فإذا وجد تنتقل لإيه؟ للسدس، تنتقل للسدس. وفرع الابن أي ولد الابن. قوله أو اثنين من أخوات أو من إخوة، من أخوات أو من إخوة بدرج الهمزة، يعني في كلمة أو يعني. فإذا كان مع الأم اثنان منهما فلها السدس. يبقى الشرط الثاني حتى ترث الأم الثلث، ثلث التركة كله، تلت التركة، ها الشرط الثاني إيه؟ ألا يكون معها عدد من الإخوة والأخوات. طب لو وجد عدد من الإخوة والأخوات تاخد كم؟ السدس، تمام؟ آه. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، تمام؟ تنزل للإيه؟ للسدس. قال سواء كان من الأبوي أم من الأب أم من الأم، المهم إن يسموا إيه؟ إخوة، يسموا إخوة، سواء إخوة أشقاء، إخوة من الأب، إخوة من الأم، مش فارقة. وارثين أم محجوبين بغيرهما، حتى ولو كانوا إيه؟ حتى ولو كانوا محجوبين، ها؟ حتى ولو كانوا محجوبين، في هذه الحالة أيضا إيه؟ أيضا الأم ترث السدس. يعني هم إذا وجدوا في المسألة يعكرون على الأم ويجعلون نصيبها بدل التلت، فيكون السدس، ها؟ فيكون السدس حتى ولو لم يرثوا، حتى ولو لم يرثوا يعكرون عليها أيضا. قال أما بنو الإخوة فلا يحجبونها من الثلث إلى السدس، تمام؟ هو كتب لا يحجبانها، يعني يقصد لو كان اثنين فقط منهم أو كانوا أكثر، في كل الأحوال بنو الإخوة لا يحجبون الإيه؟ الأم، لكن إحنا بنتكلم عن وجود إخوة، عن وجود إخوة. يبقى كده عرفنا الشرطين اللي بهم ترث الأم السدس، فإذا عدمنا الشرطين الأم ترث الثلث كاملة، فلا بد من ألا يوجد فرع وارث، ألا يوجد عدد من الإخوة. فإذا وجد واحد من هذين الشرطين وعدمنا الآخر، الأم تنزل من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس، تمام؟ يقول والسدس حبو. طبعا هو لما اتكلم على النصف قال لنا انه ياخدوه 5، مش كده؟ ولما اتكلم على الربع قال ياخدوه 2، ولما اتكلم على التلتين قال ياخدوه البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب، يبقى دول 4. واللي بياخد التلت هو مين؟ قال التلت دول نصيب 2، نصيب الاخوة الام ونصيب الام في بعض الحالات. وبعدين انتقل الى السدس، انتقل الى السدس، يبقى كمل التلتين خلصوا، دخل على التلت وهو نصف التلتين، وبعدين دخل على السدس اللي هو نصف التلت. السدس ده هيبقى لمين؟ هو قال لي اول حالة منهم، انتهينا منها الان لما قال للام، الام اذا كان معها فرع وارث او اذا كان معها عدد من الاخوة او الاخوات ترث الأم كام؟ السدس. يبقى السدس نصيب مين؟ نصيب 2، أولهم الأم إذا ها وجد معها فرع وارث أو وجد معها عدد من الإخوة والأخوات. ومن كمان يأخذ السدس؟ من أيضا يأخذ السدس؟ قال والسدس حبوا أما مع الفرع وفرع الابن، أو دي الحالة الثانية، اثنين من أخوات أو من إخوتي، والفرد من أولاد أم الميت. والفرد هو ده التاني، والفرد من أولاد. قوله والفرد بالنصب أي الواحد. طب ليه انتصب؟ انتصب ليه؟ لكلمة حبوا، حبوا يعني العلماء أعطوا السدس لاثنين، للأم أما ها وأيضا الفرد، أعطوا الإيه؟ الواحد. الفرد أي الواحد من أولاد أم الميت. يبقى الأخ لأم، الأخ لأم أو الأخت الأم، إذا وجد واحد أو واحدة من الإخوة لأم مش يرث الثلث بقى، يرث السدس، يرث الإيه؟ السدس، تمام. ذكرا كان أو أنثى فإنه يستحق السدس. ف فإنه يستحق السدس. كده احنا عرفنا المواريث مقاديرها ومن يستحقونها، صحيح؟ يعني الفروض الآن عندنا كام؟ ستة، تمام؟ ستة. النصف ويستحقه خمسة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب والزوج، تمام؟ كل بشروطه. طب والربع؟ ها، النوع الثاني الربع. الربع يستحق مين؟ يستحق الزوج مع الفرع الوارث والزوجة إذا عدمنا الفرع الوارث. طب ننتقل لبعدي، الثمن ياخدوا مين؟ زوجة أو زوجات في وجود الفرع الوارث. ننتقل لبعدي، الثلثين ياخدوه مين؟ أربعة. ها، اتنين أو أكتر من البنات، اتنين أو أكتر من بنات الابن، اتنين أو أكتر من الأخوات الشقيقات، اتنين أو أكتر من الأخوات لأب، دول الأربعة. التلت الثلث بياخدوا مين؟ حقين اتنين، نصيبين اتنين، إما أو نوعين: الإخوة لأم لما يكونوا عدد، والأم نفسها لما يكون لها تلت الباقي، يعني تلت الكل عفوا، لما يكون لها إيه؟ ليس هناك عدد من الإخوة والأخوات وليس هناك فرع إيه؟ وارث، تمام؟ طيب وبعد كده السدس أو السدس، السدس ده ياخده مين؟ اتنين: الأم مع الفرع الوارث أو مع الإخوة والأخوات، تمام؟ والواحد أو الواحدة من الإيه؟ الواحد أو الواحدة من تمام؟ من الإخوة أو الأخوات لأم. نعم. ثم كمل في من يأخذ السدس فقال: وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين ثنتين هي. قوله وجدة، هذا معطوف على من؟ معطوف على الفرد، ومعطوف على أما. يبقى والسدس حبوا: واحد الأم، اثنين الفرد من الإخوة الأم، ثلاثة الجدة. هذا أيضا كلهم يرثون السدس، السدس لم ينتهي إلى الآن، السدس يأخذه هؤلاء، تمام؟ قوله وجدة أي وحبوا به جدة فصاعدا، أي فأكثر منها. لو وجد جدة تاخد السدس، وجد جدتين ياخدوا برضو الإيه؟ السدس، أو ثلاث أو أربع وهكذا. قوله وجدة أي وحبوا به جدة فصاعدا أي فأكثر منها كجدتين أو ثلاث أو أربع أو فوق ذلك. ويبقى إذن كلهم يشتركن في الإيه؟ يشتركن في السدس. وأول منازل الجدات يجتمع فيها جدتان: أم الأم وأم الأب، تمام؟ فيشتركان في السدس، فإن عدمت إحداهما ووجدت الأخرى كان السدس للموجودة منهما. يعني إذا كان موجود جدة واحدة تأخذ السدس كاملة، فموجود جدتين، جدة الأم وجدة الأب، الجدة اللي هي أم الأم يعني، وجدة اللي هي أم الأب، الاثنين يشتركوا في الإيه؟ في السدس. فإذا ارتفعت الجدات إلى المنزلة الثانية، أصبحت جدة الأب وجدة الأم موجودين مع جدة الميت من ناحية الأب وجدة الميت من ناحية الأم، أصبح عندي أربع جدات، صح؟ اجتمعت أربع جدات: اثنتان من جهة الأم وهما أم أم الأم وأم أب الأم، واثنتان من جهة الأب وهما أم أم الأب وأم أب الأب، فيرث منهن ثلاثة، ثلاثة هيرثوا، من عدا أم أب الأم، لأن هي أدلت بإيه؟ أدلت بذكر، اللي أدلت بذكر ليس لها في الإيه؟ في الميراث، ولذلك قال فوق إيه؟ وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين سنتين هي. فاللي تدلي بذكر ملهاش، أم أم الأم لها ولا ملهاش؟ لها. أم أم الأب لها ولا ملهاش؟ لها، لأنها أدلت بأنثى، تمام؟ وهكذا. طب أم أب الأب ترث أيضا، لأن هي أدلت بذكر لكن معه ذكر، هي لم تدلي بذكر بين أنثيين. ده هو يقصد تدلي بذكر بين أنثيين. طب لو أم أب الأم، لا، في الحالة ديت اللي هي بيسموها الجدة الفاسدة ديت لا ترث. وكلما ارتفع الميت درجة ازداد عدد الجدات ضعف، ويرث منهن من عدا ما ذكره الناظم بقوله لا مدلية بذكر من بين سنتين هي، أي بأن أدلت بذكر بين أنثيين. فكل من تدلي بذكر بين أنثيين لا ترث، والباقي ها يرث. قال: وذلك كأم أب الأم، فإنها أدلت أي وصلت إلى الميت بذكر بين أنثيين، فلا حق لها في الإرث، بخلاف من أدلت بمحض الإناث زي أم أم الأم كلهم إيه ذكور، أو بمحض الذكور كأم أب الأب، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب، المهم ما في الذكر بين أنثيين، فإنها ترث. أما اللي هي فيه ذكر بين أنثيين لا ترث. يبقى حق السدس هنا لكم؟ واحد اتنين ثلاثة. الأم في حالة وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، اتنين الواحد أو الواحدة من الإخوة لأم، ثلاثة الجدة أو الجدات. أدي رقم كام؟ ثلاثة. ثم قال يكمل: من يستحقون فرض السدس وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد وأختا من أب مع أخت أصلين والأب وجدا ما على مع ولد أو ولد ابن سفلا أو سفلا. قوله: وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد. وبنت بالنصب معطوفة على إيه؟ وجدة. وإيه كمان؟ والفرد. وإيه كمان؟ وأما. يبقى أنا لو في النظم وعايز أرتبهم عشان ما أنساهمش أقول حبا وأما أدي واحد، والفرد أدي اتنين، وجدة ثلاثة ماشي، وبنت الابن أربعة تمام، وأختا خمسة تمام، والأب ستة، وجدا سبعة تمام. كل دول بياخدوا إيه؟ بياخدوا السدس، بياخدوا السدس. نعم. قوله: وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد، أي وحبوا بالسدس بنت الابن فصاعدا أي فأكثر، لو كان بنت ابن أو أكثر، إذا كانت مع بنت فردة فللبنت النصف. يعني المسألة فيها إيه؟ فيها بنت ليس معها من يعصبها، البنت دي تاخد الكام؟ النصف تمام؟ ومعها بنت ابن، بنت الابن تاخد كام؟ سدس، تكملة للثلثين. طب موجود من بنات الابن اتنين ياخدوا مع بعض السدس، وبنت البنت تاخد ايه؟ النصف برضو تمام؟ يبقى هنا من التي استحقت السدس؟ البنت، بنت الابن، ها، سواء كانت منفردة او ايه؟ او معها مثلها، ها، بنت ابن أيضا. وحبوا بالسدس بنت الابن فصاعدا أي فأكثر، إذا كانت مع بنت فردة فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ثم قال: وأختا، دي الحالة الخامسة، وأختا من أب. قوله: وأختا من أب أي أعطوها السدس مع أخت أصلين، أي إذا كانت مع أخت الأب وأم. يبقى أنا معايا دلوقتي أختين شقيقتين وأخت لأب، الأختين الشقيقتين هياخدوا الكام؟ الثلثين تمام؟ طيب والأخت الأب هتاخد كام؟ السدس تمام؟ نعم. ثم قال: والأب اللي هو إيه؟ هيرث السدس برضه، وجدا أيضا هيرث السدس برضه، أي وحبوا بالسدس الأب وجدا، ويقرأ الأب بالتشديد للوزن، وإلا فهو إيه؟ فهو بالتخفيف. والمراد بالجد أبو الأب عند عدم الأب تمام؟ يبقى الأب لو موجود في المسألة هيرث بالفرض السدس. طب لو مش موجود الأب وموجود مكانه الجد، هيرث نصيب الأب اللي هو إيه؟ السدس. تمام؟ يبقى المراد بالجد أبو الأب عند عدم الأب. أما أبو الأم فهو من ذوي الأرحام. الجد من ناحية أمي هذا إيه؟ هذا من ذوي الأرحام، لأنه يدلي إلى الميت برحم، فده ما يورث. تمام؟ والأب والجد، والأب وجدا ما على، قوله ما على ما مصدرية، يعني الذي على. تمام؟ مع ولد، قوله مع ولد أي ذكر أو أنثى. فإذا وجد ولد للميت الأب يرث كام؟ ها؟ يرث السدس. أو ولد ابن سفلا، وقوله أو ولد ابن، أو ولد بقى، أو ولد ابن أي كذلك، وقوله سافلا أي نزلا، وهو بفتح الفاء وضمها وألفه للإطلاق، لأنه نعت لولد الابن فقط. والنعت هنا إيه؟ يبقى الألف هنا ليست للتثنية، وإنما هي للإيه؟ وإنما هي للإطلاق. فإذا وجد للميت ولد، أو وجد له ولد ابن، ووجد في المسألة أب أو جد، كل واحد منهم ياخد السدس. تمام؟ السدس مما ترك إن كان له إيه؟ إن كان له ولد. تمام؟ نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.